إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية وإذاعة الكبار إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد قيادة القوات الجوية بحضور السيد رئيس الجمهورية وعدد من كبار رجال الدولة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الرحمن رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. الله أكبر الله أكبر. صدق الله وعده ونصر الله عبده وأعز الله جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الصيام، الحمد لله على نعمة القيام، الحمد لله على نعمة الفرحة بالإفطار. والله أكبر الله أكبر. ما فرح بالعيد كبير وصغير. الله أكبر. ما وسع الغني الفقير. الله أكبر. ما صام صائم وأفطر. الله أكبر. ما اهتم راع بأمر رعيته. الله أكبر. ما اشتغل المسلم بأمور العباد وقضاء حاجات الناس وتفكر. الله أكبر. ما وصل المؤمن رحم أخيه وأمن جاره بوائقه وتذكر. وليفرح الصائمون بفطرهم وبتمام نعمة الصيام وسنة القيام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنه يوم عيد الفطر، يوم السلام والبشر، يوم الضحك والوفاء، يوم الإخاء وصلة الأرحام. إنه يوم الزينة التي لا يراد بها إلا إظهار أثرها على النفس، ليكون الناس جميعا في يوم حب ومحبة وسلام. اليوم يوم الجائزة الكبرى لمن صام وقام، لمن حسن عمله. إنه أيها السادة، إنه يوم التسامح، إنه يوم التصافح، إنه يوم بشاشة الوجه وإشاعة البشر والسرور على الأولاد والأهل. وبغير ذلك لا يكون العيد عيدا، فلا تكتمل الفرحة إلا إذا سلمت الصدور ونقت القلوب وصفت الأرواح وأصبحنا عباد الله إخوة متحابين. الله أكبر الله أكبر. العيد عيد الفطر، وفيه يفرح الصائم فرحتين: فرحة القيام بواجب الطاعة لله عز وجل، وفرحة الفوز بجائزة الله له على هذه الطاعة، جائزة تفوق كل تثمين وتقدير. الله أكبر الله أكبر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معاشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. فقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فأفيضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى منادي: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا إلى رحالكم راشدين. فهذا يوم الجائزة أيها السادة، وفي يوم الجائزة نلتقي في مسجد القوات الجوية لصلاة العيد مع خير أجناد الأرض. في يوم العيد تلتف القلوب، تتوحد الأرواح، وتصفو النفوس، يتعانق المسلمون، يتصافح المتخاصمون. إنه يوم العيد، يوم الفرح، يوم صلة الأرحام، يوم الابتسام والوئام. إنه يوم العيد، يوم التكبير بالفرحة، يوم إطعام الطعام. إنه يوم إكمال الصيام بزكاة الفطر. وهكذا يتماسك المجتمع في يوم العيد، فيفرح المسلمون جميعا، يفرحون بجائزة ربهم، يفرحون بلقاء بعضهم البعض. إنه يوم عيد الفطر، إنه يوم الإخاء، يوم الصفاء، يوم النقاء، يوم التكبير، ويوم التهليل، ويوم التعظيم. لقد أقبل عيد الفطر المبارك بعد أن عاش المسلمون شهرا كاملا في رياض وفي رياضة مع أنفسهم، وعاشت مصر أيها السادة لحظات الصبر، فصفت الأرواح والأجساد، وعرفت القدرة على ضبط النفس والتحلي بالصبر والحكمة وأداء العبادات خالصة لله. عاش المسلمون في مراقبة مع الله لا يخافون أحدا سواه، فهو المهيمن عليهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون. كان صيامهم لله، تركوا طعامهم وشرابهم امتثالا لأمر الله وحده. ولقد أثمر الصوم طهارة وعفة وإيثارا وزكاة ومحبة. وهم اليوم جديرون بحفل التكريم الإلهي الذي يقيمه لهم رب العزة. في هذا اليوم الذي يتوج الله فيه هامات المؤمنين الذين أعطوا لرمضان حقه، فأعد الله لهم فضلا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله وبعزة الله. نلتقي في عيد الفطر المبارك في هذا البيت من بيوت الله، في مسجد القوات الجوية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده،